من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. يقول السائل من يصوم عن الميت؟ هل لابد يعني قريبه او والده؟ لا شك ان اقرباءه كلهم يعني من صام عنه فانه وكذلك غير اقرباءه لو صام عنه فان هذا من جنس الدين الذي قال لو اكل في قريبه كان ينفعك. وايضا مر يعني ذكر قريب في حديث قريب لي او ايش ما مر فيه ما مر بنا وكان هذا على حساب في ذكر قريب مطلق. أي واحد يعني يحصل من الورثة أو من القرابة أو من غيرهم فإنه يحصل المقصود. لأن هذا الأخ يقول هل يجوز أن أستأجر شخصا ليصوم؟ لا يستأجر من يصوم بينما أنت تصوم أو غيرك يتبرع. أما استئجار هذا لا يجوز. يقول من أولى الناس بالقضاء عن الميت؟ أولاده إذا كانوا موجودين هم أولى الناس بالقضاء عنه. وهل من قضى عن الميت له أجر في ذلك؟ لا شك مأجور على ذلك لأنه أحسن المحسن مأجور على الإحسان. يقول حفظك الله أنا كنت جاهلا بحكم صوم الحامل فقلت لزوجتي ليس عليك إلا إطعام المسكين وليس عليك قضاء وذلك قبل 3 سنوات والآن هل عليها القضاء وهي كانت حامل الآن تقرأ بدون إطعام خصل. يقول هل يجوز فرض الصوم؟ فرض الصوم الذي هو صوم الدهر لا يجوز. وأما كل إنسان يكثر من الصوم بحيث لا يلحقه مشقة لا بأس به. على ماذا يحمل حديث حمزة؟ أن كنت أفرض الصوم؟ يعني يجوز أن يكثر الصوم. من قال في الشرح أن يكثر الصوم وكذا. صحيحين وكان كثير الصيام. وقلت بالاستدلال لهذا الحديث على عدم كراهية قوم الدهر نظر لأنه يحتمل أن يكون مراد من قوله إني رجل أسود الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله وكان كثير الصيام فما لم ينتهي هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. يقول هل يصوم في السفر صوم تطوع؟ نعم يجوز لأن هذا السؤال الذي حصل هو تطوع. المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها واستمر معها الحال إلى رمضان الثاني فماذا عليها؟ تطوي بعد رمضان الثاني. يقول ما هي القرينة التي صرفت الأمر إلى الندب في السحور فسحروا ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب؟ مش كان الشهر